بلا مبالغة ولا مدافعة. وقال ابن القيم رحمه الله: الملك هو الذي له جميع أنواع التصرف بالعطاء والمنع والغضب والرضا والإكرام والإهانة والمثوبة والعقوبة وإذلال من يستحق الذل وإعزاز من يستحق العز. وقد علمنا جل جلاله في كتابه الكريم أن نناديه قائلين: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله قد أثنى على نفسه في كتابه الكريم بهذه الصفة العظيمة، صفة الملك، في كثير من آيات القرآن. ربنا جل جلاله يسمي نفسه الملك ويحمد نفسه بهذه الصفة، فيقول جل من قائل: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وقال جل من قائل: يولد الليل في النهار، ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أثنى على نفسه جل جلاله فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الله جل جلاله هو الملك، وقد بين سبحانه وتعالى عظمة ذلك الملك وظهوره أتم ظهور في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العبوس القمطرير، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. الملك في ذلك اليوم لله جل جلاله، في كل صلاة نقول مالك يوم الدين، أو نقول ملك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب. يقول سبحانه: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويقول سبحانه: يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض ربنا جل جلاله السماوات بيمينه والأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ يسأل في ذلك اليوم، والناس كلهم صرعى، الناس كلهم موتى، عزيزهم وذليلهم، غنيهم وفقيرهم، مأمورهم وأميرهم، الكل قد جرى عليهم حكم الله جل جلاله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال أهل التفسير: الله جل جلاله مالك الأيام كلها وملك الأيام كلها، وهو المتصرف في الكون كله، لكنه نص على ملكه في ذلك اليوم لمعنيين: المعنى الأول أنه في ذلك اليوم، في يوم القيامة، يبدل هذا الكون، تتغير نواميسه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في ذلك اليوم كل شيء يتغير، الشمس تكور، البحار تفجر، الجبال تسير، كل شيء يتغير. ولذلك ربنا جل جلاله ينادي: لمن الملك اليوم؟ ثم المعنى الثاني أن الناس في الدنيا كانت لهم شبهة ملك، كان الواحد منهم يملك مالا، والآخر له منصب، وللثالث سلطة، وللرابع زوجة، وهكذا للناس في هذه الدنيا شبهة ملك، لكنه ملك ناقص، إما أن يزولوا عنه وإما أن يزول عنهم. كم من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. كم من ناس كانوا في هذه الدنيا ملء السمع والبصر، ينظر إليهم الناس بإعجاب وشرف، يقول قائلهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان. تتحدث عنهم أجهزة الإعلام، تدندن حول سيرتهم الصحف، تؤلف عنهم الكتب، يشغلون الأسماع بأخبارهم ليلا ونهارا، ثم بين عشية وضحاها صاروا نسيا منسيا. بعض الخلفاء ممن كانوا يملكون الدنيا ما كانوا يحكمون قطرا ولا إقليما ولا بقعة ولا ولاية، وإنما كانوا يملكون الدنيا لما نزل به الموت ظهر ضعفه وبان عجزه، وناجى ربه فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ما عاد يملك شيئا، ولذلك ربنا جل جلاله يوم القيامة ينادي: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيبه، فيجيب نفسه بنفسه جل جلاله قائلا: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم، الملك جل جلاله الملك حقا، لا يظلم عنده أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إذا آمنا حقا بأن الله جل جلاله هو الملك وهو المالك وهو المليك الذي أثنى على نفسه فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا آمنا بهذه الأسماء الثلاثة أنه الملك وأنه المالك وأنه المليك سبحانه وتعالى فينبغي أن نعتقد حقا أنه المتصرف في هذا الكون. قال جل من قائل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من شأنه أن يفرج هما وأن ينفس كربا وأن يرفع قوما ويضع آخرين. الله جل جلاله يتصرف في ملكوته كيف شاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يخفض من يشاء، يرفع من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. وهذا هو الملك الحقيقي. ولو أننا اعتقدنا حقا بأنه الملك وأنه المالك وأنه المليك فلا نعبد غيره، لا نرجو غيره، لا ندعو غيره، لا نلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى. وقد نعى على المشركين أنهم يعبدون غيره، فقال جل من قائل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال جل من قائل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا اعتقدنا حقا بأن الله هو الملك، أنه مالك الملك، أنه ذو الجلال والإكرام، أنه المتصرف في الكون كيف شاء، فإننا نطرق بابه، نلجأ إليه، نناديه، ندعوه. من كان يريد الرزق يدعو الله جل جلاله، من كان يريد أن يطعم من جوع، من كان يريد أن يؤمن من خوف، من كان يريد أن يدفع عنه الضر فلا يلجأ إلى غير الله. وقد قال القائل من أهل الإيمان: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. الخير كله بيد الله جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من آثار إيماننا بأن الله جل جلاله هو الملك وأنه جل جلاله المالك وأنه جل جلاله المليك أنه لا يعظم في أعيننا شيء سوى الله، نعتقد يقينا أنه جل جلاله أكبر من كل كبير وأنه أعظم من كل عظيم. لا نعظم إنسانا لماله ولا لجاهه ولا لملكه ولا لرئاسته ولا لإمارته ولا لمنصبه ولا لسلطانه، لأننا نعتقد أن ذلك كله زائل، إما أن يزول هو أو أن يزول عنه ما يتسلط به على العباد، فلا يبقى إلا الله جل جلاله، كل شيء هالك إلا وجهه. ومن آثار إيماننا بهذا الاسم أن من آتاه الله عز وجل ملكا أو جاها أو مالا أو قوة أو علما أو عشيرة وأنصارا أنه لا يتكبر على عباد الله عز وجل ولا يرى عليهم مزية، بل يتواضع لمن وهبه الله جل جلاله. حكى لنا في القرآن أن ناسا تكبروا وتجبروا لأنه سبحانه وهبهم شيئا من ملكوته. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بسبب ماذا؟ أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك شيئا من الملك في بلد من البلاد بلغ به عرام الكفر أن يقول أنا أحيي وأميت، ينازع ربنا جل جلاله. وحكى ربنا سبحانه عن ذلك السفيه البليد الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وتكبر على نبي الله موسى الكليم فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا فرعون اللئيم صار بين طرفة عين وانتباهتها نسيا منسيا، كأن لم يكن شيئا مذكورا. الله جل جلاله هو الملك حقا، هو الذي يتصرف في كونه كيف شاء متى شاء على الوجه الذي يريد. ومن آثار إيماننا بهذه الأسماء الثلاثة أن نتواضع لله عز وجل، لا يعدو أحدنا قدره. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، إن أخنع اسم عند الله أي أحقر وأوضع وأذل اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قالوا وفي معناه ملك الملوك، وفي معناه أمير الأمراء، سلطان السلاطين، رئيس الرؤساء، مثل ما كان بعض السفهاء إلى عهد قريب يسمي نفسه ملك الملوك وعميد الحكام ونحو ذلك من الأسماء. هذا كله يدل على أن بعض الناس غره بالله الغرور، أنه عدا طوره، تجاوز قدره، ما عرف أنه مسكين، أنه من تراب وإلى التراب يصير. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التواضع له والذل بين يديه والإخبات له